ترك واجبا، ما دام من فعل المحظور بحلق الرأس يلزمه الدم فبترك المأمور يلزمه الدم، لا سيما على قول من يرى أن ترك المأمور أعظم من ترك المحظور من فعل المحظور، وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم. جمهور أهل العلم يقررون أن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يعني الأمر فيه تعليق على الاستطاعة، وأما بالنسبة لفعل المحظور ليس فيه تعليق باستطاعة، وإن روي الحديث مقلوبا لكن هذا صوابه. فالجمهور على أن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور، لأن ترك المأمور معلق فعل المأمور معلق بالاستطاعة، ففيه شيء من التخفيف. هذه قاعدة عند أهل العلم، وشيخ الإسلام يرى العكس، يرى أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، ترك المأمور أعظم من فعل المحظور، وحجته في ذلك أن معصية آدم كانت بفعل محظور، ومعصية إبليس كانت بترك مأمور. نعم. وعلى كل حال لا يحكم في هذا بحكم عام مضطرد، لكن هذا هو الأصل، لا يحكم في مثل هذا بحكم مضطرد، بل ينظر إلى قدر هذا المأمور المتروك مع قدر هذا المحظور المفعول. يعني فرق بين أن يترك الجماعة لأن في طريقه منكر لا يستطيع تغييره، وبين من يترك صلاة الجماعة في المسجد لأن في طريقه بغي وعلى رأسها ظالم يلزم من جاء إلى الصلاة بالوقوع عليها، نقول اترك المأمور حينئذ. وفي السورة الأولى لا تترك المأمور، أنت معذور، ويقول أنا أستطيع أن أغير. فرق بين هذا وهذا، فرق بين من هناك مفاضلة، إذا أكره الإنسان على شيئين أحدهما مأمور والثاني محظور، هذا يتركه وهذا يفعل، إما أن تفعل هذا أو تترك هذا، الموازنة لا بد منها، والمحظورات متفاوتة والمأمورات متفاوتة. فإذا كان المأمور شأنه عظيم في الشرع كترك الصلاة بالكلية مثلا، فإنه يرتكب المحظور من باب ارتكاب أخف الضررين، وإذا كان المحظور أمره في الشرع عظيم فإنه يرتكب ما يقابله من ترك للمأمور، ولا بد من النظر في الأمرين معا حال ارتكاب أحدهما. فصل، قال رحمه الله فصل، ثم يرجع إلى منى، يرجع إلى منى بعد أن أفاض وطاف ببيت طواف الزيارة طواف الإفاضة ركن الحج، ثم سعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، وسعى على كل حال إذا كان متمتعا على ما تقدم تقريره، يقول ثم يرجع إلى منى. بعض الناس إذا تحدث عن شخص قال سافر من مكة إلى المدينة ثم سافر من المدينة إلى مكة، نعم هذا سفر، لكن الدقة في التعبير تقتضي أن يقال رجع من المدينة إلى مكة، رجع يقال سافر، إنما يقال رجع من المدينة إلى مكة، ولا يعني هذا أن هذا اللفظ يؤثر في الحكم المرتب على السفر، لكن المسألة مسألة أسلوب وتعبير. ولذا يقول ثم يرجع إلى منى فيبيت بها، يبيت بها ليلة الحادي عشر الأول من أيام التشريق، يبيت بمنى وجوبا، وكذلك ليلة الثاني عشر والثالث عشر إن لم يتعجل، فيبيت بها يعني يمكث فيها. يعني بعض الناس يقول أنا أخرج إلى منى من مكة وأمكث فيها، هل يلزمني أن أنام الذي هو المبيت، أصل المبيت النوم، فهل يلزمني أن أنام أو أمكث بمنى ولو لم أنم، نقول لك فيك أن تمكث، لكن السنة أن تنام، هذا الأصل، أن تنام بالليل وتستقبل الأعمال بالنهار. لكن من ابتلي بالسهر ورأى أن السهر على ما ينفعه لا على ما يضره أفضل له من النوم بالليل والعمل بالنهار، نقول أنت خالفت السنة الإلهية، لكن على حسب ما يترتب على ذلك من مصالح. إذا كان الليل أنشط له لطلب العلم والعبادة لا شك أنه، أو مثلا صلة له أقارب لا يستطيع الحصول عليهم بالنهار ممن يسهر بالليل، مثل هذا إذا ترتب عليه أجر وفضل شرعي قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا عند أهل العلم. قال: ويرمي الجمرات الثلاث، المقصود بالمبيت أن يبيت غالب الليل، لا يلزم أن يمكث بها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، غالب الليل يكفي. ولكن لو صد عنها، لو صد عنها نزل إلى أو ذهب إلى مكة وطاف وسعى ثم أراد الرجوع إلى منى فلم يتمكن من الوصول إليها إلا بعد طلوع الفجر، لا يلزمه شيء لأنه ليس باختياره هذا. ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، بعد الزوال يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يتحينون الزوال، وكان يحبس أصحابه حتى تزول الشمس ويقول: خذوا عني مناسككم. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لما حبسهم ولا جعل لهم من سعة الوقت ما يخفف عليهم. المقصود أن الرمي بعد الزوال لا بد منه، والرمي قبله لا يجوز عند جماهير أهل العلم، ومقتضى فعله عليه الصلاة والسلام. كل يوم بعد الزوال يبتدئ بالجمرة الأولى، بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف، التي هي أقرب إلى مسجد الخيف، وتكون الأخيرة هي جمرة العقبة التي رماها بالأمس. يبتدئ بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف، قال: ويستحب أن يمشي إليها، يستحب أن يمشي إليها، لكن إن احتاج إلى الركوب فلا بأس، فيرميها بسبع حصيات على ما تقدم نظيره في رمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات، وصفتها على ما تقدم فوق الحمص ودون البندق. يكبر مع كل حصاة، يستحب له أن يكبر مع كل حصاة، يعني لو رماها من غير تكبير أجزأت، لكن يستحب له أن يكبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ويستحب له أن يكبر مع كل حصاة، وإن شاء قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، على ما تقدم في رمي جمرة العقبة. واستشكل قول شيخ الإسلام وإن شاء قال، لأن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد إلى المشيئة، وما لم يثبت لا يقال، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد إلى مشيئة الفاعل، بل يجزم باستحبابه كما جزم باستحباب التكبير. وما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقال. فماذا عن هذا الذكر وهذا الدعاء جاء فيه عن ابن عمر وابن عباس موقوفا ومرفوعا لكن هما ضعيفان، لا يثبت واحد منهما لا المرفوع ولا الموقوف. إذن كيف يقول شيخ الإسلام وإن شاء قال، ما علمنا أن الشيخ رحمه الله ممن لا يرى عمل بالضعيف مطلقا، لا يرى عمل بالضعيف مطلقا، لكن الإنسان قد يستروح ويميل إلى شيء وإن كان على خلاف تقريره وتقعيده في الجملة. وهذا ذكر، وعلى مذهب الجمهور ما فيه إشكال، ذكر من الفضائل يحتج بالضعيف في هذا الباب عند جمهور أهل العلم، لكن المعروف عن شيخ الإسلام أنه لا يرى الضعيف مطلقا. فكيف يقول وإن شاء قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا؟ نعم، لا ما يحتمل. لا ضعيف، ما احتمله شيخ الإسلام ولا غيره. لا ضعيف. لا لو احتمل تحسينه ما تردد، ما قال إن شاء. لا أما أن أنا شو يا أخي، بعض المشايخ ممن يرى عدم العمل بالضعيف تجد في بعض المواطن يمر عليه بعض الأذكار التي لا شك أنها مؤثرة في نفسه، وإن تركها وجمهور أهل العلم يعملون بها حز في نفسه، فتجده يقولها ومع علمه أنها لا تثبت بخبر ملزم. فالمسألة بين التطبيق، بين التقعيد والتطبيق فيه مجال مساحة للنظر. نعم هذه القاعدة، لكن قد يخرج عن هذه القاعدة أشياء. على كل حال هذا كلامه رحمه الله، والخبر في ذلك المرفوع والموقوف كلاهما ضعيف. قال وإن شاء قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. نسمع من يطوف بالبيت طواف نفل ويقول مثل هذا الكلام، طواف نفل أو طواف عمرة. العمرة حج أصغر، يعني قد يحتمل فيها مثل هذا، لكن إذا كان طواف نفل ويطوف بالبيت ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، لماذا؟ لأنه يقرأ في هذه الأجزاء التي دونت فيها هذه الأذكار وهذه الأدعية من غير نظر ولا روية. في شيء التكبير، التكبير ما في شيء بعد الرمي. نعم الحج المبرور، الحج المبرور الذي لا يخالطه إثم، وعلامته أن تكون حاله بعده خيرا من حاله قبله. وفيه محاضرة عن الحج المبرور. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، يعني المراد بالحج عموم أفعاله، الحج بجملته. قوله وسعيا مشكورا، هل يراد به بين الصفا والمروة أو العموم أيضا؟ مقصود به العمل، لأن العمل سعي وكسب، العمل سعي وكسب. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ما اكتسب. وإن أولادكم من كسبكم. وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ذنبا مغفورا، أن الإنسان لا يجزم بأن حجه مبرور ليرجع من ذنوب من حجه كيوم ولدته أمه مغفورا له، ولذلك يدعو بالمغفرة. ومع ذلك لو حرص أشد الحرص على أن يكون حجه مبرورا لا بد أن يدعو نفسه بالمغفرة. ويستحب إذا رماها، يعني الجمرة الأولى، إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه الحصى. الجمرة الثانية يتقدم عن يساره، الجمرة الأولى يتقدم يمينا فيسهل ويبتعد عن موطن الزحام بحيث لا يصيبه الحصى ولا يتأذى بزحام الناس ويؤذي. ثم يسحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه الحصى، فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة، أن يجعل الجمرة وراء ظهره، ويدعو الله تعالى مستقبل القبلة. وهذه السنة في الدعاء أن تستقبل به القبلة رافعا يديه، وهذا أيضا من مواطن رفع اليدين في الدعاء، وهو الأصل، هو الأصل في الدعاء أن ترفع فيه اليدان، وجاء في ذلك أحاديث تبلغ المئة، وللسيوطي رسالة اسمها فض الوعاء في ما ورد في رفع اليدين في الدعاء، رافعا يديه بقدر قراءة سورة البقرة، بقدر قراءة سورة البقرة. سورة البقرة جزآن ونصف، وأقل وقت تقرأ فيه سورة البقرة نصف ساعة، أقل وقت تقرأ فيه سورة البقرة نصف ساعة، مع أنها مع التدبر والترتيل تحتاج إلى أكثر ضعف ذلك. فمن يقف يدعو ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة، الناس لا يحتملون مثل هذا في زمننا، مع أننا قد نجد من أهل التحري من يفعل شيئا من ذلك، لكن عامة الناس وطلاب العلم بل وأهل العلم من يقف ساعة بعد رمي الجمرة أو نصف ساعة؟ يعني هذه سنن تكاد تندرس. نعم يوجد أصلها بكثرة ولله الحمد، يوجد من يدعو يرفع يديه ويدعو، لكن لا يصل إلى هذا الحد بل ولا نصيفة. يبتعد شوي، يبتعد ويقف ولا يبتعد، لأن المحافظة على أصل العبادة أولى من المحافظة على مكانها أو زمانها ما لم يكن ذلك شرط. ابعد ابعد إلا أن تلقى مكان مريح، ابعد. كيف هو الذي جاء بيانه؟ جمر رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة يستقبلها ويجعل الكعبة البيت عن يساره ومنا عن يمينه، وهنا حيثما رمى حيثما تيسر له يرمي يرمي، ثم يذهب إلى الجمرة الثانية. الجمرة الثانية سمى جمرة لأنها مجتمع الجمار التي هي الحصى، الجمرة الثانية وهي التي تليها الوسطى، فيرميها كذلك، يرميها بسبع حصيات على الصفة المذكورة سابقا، يكبر مع كل حصاة وإن شاء قال كما تقدم، قال فيرميها كذلك فيتقدم عن يساره، يأخذ جهة اليسار، يدعو مثل ما فعل عند الأولى، يدعو مثل ما فعل عند الأولى، يعني يدعو بمثل دعائه أو بمقداره كما فعل بعد الجمرة الأولى بقدر سورة البقرة. قال رحمه الله ثم يرمي الثالثة، الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة الأقرب إلى مكة، فيرميها بسبع حصيات أيضا، والعدد السبع لا بد منه لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى كذلك وقال خذوا عني مناسككم، وجاء عن بعض السلف أنه رخص في الحصاة والحصاتين. وعلى كل حال الأصل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لم يحصل منه أن رمى بدون ذلك بسبع حصيات ولا يقف عندها، ولا يقف عندها. قاعدة عند شيخ الإسلام أنه لا دعاء بعد الفراغ من العبادة بل الدعاء في أثنائها، والآن الذي يرمي الجمرات قد فرغ من العبادة، ولذا تجدون شيخ الإسلام من يقول بقوله في حديث معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، طردا لهذه القاعدة يقولون دبر الصلاة قبل السلام، وهو محتمل لغة أن يكون ملاصقا وأن يكون منفصلا، هو محتمل لأن الدبر الأصل أنه ملاصق، دبر الدابة ملاصق لها في معها في جملتها، لكن ماذا عن تكبرون وتسبحون، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة؟ هل يمكن أن يقول أحد أنها قبل السلام؟ لا يمكن أن يقول أحد أنها قبل السلام، بل بعدها منفصلا عنها كما بين ذلك السنة، لكنه ذكر. شيخ الإسلام يرى أن الذكر يكون بعد الصلاة لكن الدعاء قبل السلام. جاء في صحيح مسلم من الدعاء رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وهذا يقوله بعد الانصراف، فهذا يرد على ما قرره الشيخ رحمه الله. فالمسألة مسألة اتباع، مسألة اتباع، فما جاء من الأدعية في أثناء العبادة يقال في أثناء العبادة، وما جاء في من الأدعية بعد الفراغ منها يقال بعد الفراغ منها. والدعاء بعد الفريضة جاء ما يدل عليه، جاء ما يدل على الدعاء بعد الفريضة. على كل حال هذا تقريره، وله وجه في كثير من المواطن لكنه ليس بمضطرد. نعم الأصل أن يرمي متتابعا إلا إذا وجد حاجة، يعني زحم بغير طوعه واختياره وأبعد عن المكان ثم رجع، هذا الأشكال. نعم بعد الفريضة، لكن الاستغفار، الاستغفار الآن دعاء، الاستغفار طلب المغفرة. وهل الاستغفار يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله قبل السلام؟ ترفع فيه اليدان لكنه ليس بمضطرد أيضا، لا يتخذ عادة، لأن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن اتخذ عادة وإن حث عليه. قال ولا يقف عندها، يعني عند جمرة العقبة، ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى في اليوم الأول، يعني لا يحتاج إلى إعادة، يطبق نفس ما فعله بالأمس مثل ما رمى في اليوم الأول، ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل، وإن شاء تعجل. إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل، يعني كلام الشيخ هنا رحمه الله يعني عليه ما عليه، لأنه ليس التخيير في الرمي، التخيير في المبيت والرمي تابع له. إن شاء رمى في اليوم الثالث، يرد عليه أن شخصا تعجل وخرج من منى وأراد أن يرمي، هذا مخير ولا غير مخير؟ تعجل. هل نقول أن الرمي تابع للمبيت بمعنى أنه لا يشرع الرمي إلا لمن بات، أو نقول هو عبادة مستقلة بات أو لم يبت؟ هو معلق بالمبيت، ولذا قال الشيخ ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث. المشيئة إنما هي للمبيت امتثالا لقوله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. الكلام في المبيت وبعد ذلك تتبعه الأعمال. وأما قوله ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث، يرد عليه أنه لو تعجل ثم رجع يرمي يكون داخل في هذه المشيئة. والشيخ ما تكلم عن المبيت إلا بعد الكلام عن الرمي، والرمي فرع عن المبيت. قال ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل، وهو الأفضل. لكن قد يذكر الشيء بمتعلقه، يذكر الشيء بمتعلقه، فكأن الشيخ نص على المبيت، كأنه نص على المبيت لأنه من لوازم الرمي. يعني مثل من أدرك سجدة، من أدرك سجدة، سجدة لا يمكن أن تدرك بدون ركعة، سجدة لا يمكن أن تدرك بدون ركعة، من أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر، لا يمكن أن تدرك بغير من غير إدراك ركعة، من غير إدراك قيام وقراءة. نعم نعم. فتوجيه كلام الشيخ على هذا يمشي، لكن الأصل أن يقرر مسألة المبيت والرمي تابع له. ولذلك قال ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل. الأفضل من أين نأخذ كون التأخر أفضل؟ من أين نأخذ تفضيل التأخر؟ نعم، لا، هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كونه تأخر وفعله أكمل، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. وأما بالنسبة للآية فالتعجل والتأخر على حد سواء، ما فيها تفضيل للتأخير، لأن لمن اتقى تعود على الأمرين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، ومقتضى ذلك أنه يرتفع عنه الإثم إذا اتقى سواء تعجل أو تأخر. فيكون الحديث، تكون الآية تفسيرها الحديث، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني رجع لا إثم عليه سواء تعجل في يومين أو تأخر، شريطة أن يكون قد اتقى الله تعالى في حجه. وهو الأفضل. وإن شاء تعجل في اليوم الثاني، وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه. إيش بنفسه عندكم؟ بنفسه إيش معنى بنفسه؟ نعم، وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه، يعني لا يكفي أن يعجل رحله، لا بد أن يتعجل ببدنه بنفسه ويخرج من منى قبل غروب الشمس بنفسه. لا يقول والله أنا خرجت المتاع والأثاث وأنا أبقى فأنا متعجل. هذا الذي أفهمه من كلام الشيخ رحمه الله، قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس لزمه المبيت والرمي من الغد، كما قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أظن هذا سقط عندكم، عندك أنت ولا إيه؟ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا غربت الشمس وهو بمنى، يعني بنفسه بمنى، أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث. طيب، إذا بعث رحله وبقي، غربت عليه الشمس يلزمه المبيت، لكن العكس، إذا خرج بنفسه وبقي رحله، قال: يا فلان ويا فلان الحقونا بالرحل، مقتضى قول الشيخ بنفسه أنه تعجل ولا يلزمه المبيت. فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث. تيرمي مع الناس، يعني حتى يرمي مع الناس، هل تصور أن يرمي وحده؟ يعني قد تصور على بعد، ما فائدة قوله مع الناس؟ نعم، مقصود بعد الزوال، مثل ما ذكر في عمل اليوم الثاني عشر والحادي عشر، قال رحمه الله: ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك. لا بد من تعيين من يحج بالناس ويشرف على حجهم، وهذا في الأصل هو الإمام الأعظم أو من ينيبه، والإمام الأعظم أو من ينيبه. وإذا تجدون في التواريخ بداية والنهاية وغيرها: وحج بالناس في هذا العام فلان، يعني ممن أنابه ولي الأمر. ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك، يعني يتبعونه في الانصراف ويتبعونه في إقامة الشعائر، الذي يقيم للناس المناسك لا ينفر في اليوم الثاني عشر، بل السنة أن يقيم إلى اليوم الثالث عشر، لأنه قد يطرأ للحاج ما يقتضي وجوده، لأنه ما كلف من قبل ولي الأمر إلا ليحج بالناس ويراعي مصالح الناس. وإذا حصل إشكال، وإذا حصل شيء يستدعي ولي الأمر، ينوب عنه في هذا، وعلى هذا عليه يتأخر. ولا ينفر الإمام، نعم، لو ذهب الإنسان نفر قبل الزوال ثم ذكر حاجة له أو استوجب رجوعه لمنى، يعني شيء طارئ، ما رجع، المهم نفر قبل الغروب، قبل غروب الشمس، ثم قال: نسيت كذا مثلا ورجع ليأخذه، هذا ما رجع بنية الإقامة ولا أدركه المبيت. نعم، نعم، الرمي بعد الزوال وين؟ في آخر يوم ينتهي بغروب الشمس، اليوم الثالث عشر، وما قبله يجوز الرمي ليلا، يجوز الرمي ليلا، رميت بعدما أمسيت، قال: افعل ولا حرج. نعم، بالنسبة للرمي من الممكن أن نستقل عن المبيت، إن احنا قلنا أن الرمي والمبيت متلازمان لا ينفصل عن بعضهم البعض. لو إنسان خالف أو تأخر عن المبيت نقول له لا ترمي. شلون خالف؟ يعني كإنسان خالف ما بات الليلة 21 أو الليلة 11 أو أنه تأخر، يلزمه الرمي، ما ينفصل حكما، ما ينفصل، يعني المخالف لا اعتبار له ولا حكم له. نعم، إيه، ما يمكن. قال: ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك، بل السنة أن يقيم إلى اليوم الثالث. والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى ويصلي خلفه أهل الموسم. نعم، من وظائف السلطان والإمام أو من ينيبه أن يصلي بالناس كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله وخلفاؤه من بعده. قال: ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف. وسيأتي أن المسجد بني بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن على عهده، ولما سئل أين يقيم قال: بخيف بني كنانة، حيث تعاقد أهل الكفر هناك، يعني لما تعاقدوا على مقاطعته عليه الصلاة والسلام. ويستحب أن لا يدع الصلاة في المسجد منى ومسجد الخيف مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا، كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع، يعني كل صلاة في وقتها، ويصلون الرباعية ركعتين، الظهر والمغرب والظهر والعصر والعشاء، الظهر والعصر والعشاء. وأما بالنسبة للصبح والمغرب فلا قصر، ومع ذلك يصلون كل صلاة في وقتها. كيف؟ لا ما في منى الجمع، ما في حتى ورود منى قبل التعريف، ما في جمع. نعم زائدة، منى زائدة، منى زائدة، نبهنا عليها. ويقصر الناس كلهم خلفهم، يعني خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، أهل مكة وغير أهل مكة كلهم يجمعون، كلهم يقصرون الصلاة ويترخصون. وذكرنا أن هذا مما يشكل على مذهب الجمهور الذين يحددون بالمدة والمسافة، ويشكل أيضا على من يقول إنه نسك، لأننا إذا قلنا نسك أهل مكة يجمعون يقصرون في بيوتهم ممن تلبس بالنسك، يعني من حج وصار في النهار في بيته في مكة، في أحد يمنعه؟ ما في ما يمنع، إذا بات بمنى ولو جلس النهار في بيته. نقول إذا قلنا نسك قلنا يقصر وهو في بيته، ولا قائل بذلك. على كل حال يلزمه المبيت، يلزمه المبيت. وأهل العلم يقولون لا يسافر مسافة قصر، لا يسافر مسافة قصر، لكن لو قال أنا والله ما وجدت مكان بمنى، على كل حال الأكثر أهل العلم على أنه لا يسافر مسافة قصر، وجدة الآن أقل من مسافة القصر، قربت من مكة. قال وإنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، لما صلى بهم بمكة نفسها، فإن لم يكن للناس، لما صلى بمكة لما تقدم قال أتموا فإن قوم سفر، وإذا صلى بهم في المشاعر ما قال أتموا، حفظ عنه ذلك. وذكرنا أن هذا مما يمكن أن يجاب عنه على مذهب الجمهور بأن هذا أمر تقرر عندهم، وقيل لهم أتموا في موطن، ولا يلزم أن يكرر القول بأتموا في كل موطن، ولا يلزم أن يكرر القول في كل موطن. ونظير ذلك على ما ذكرنا سابقا ولا مانع من تكراره، لأن فيه نوع خفاء، وأنا ما وجدت من أشار إليه. نظير ذلك لما خطب بالمدينة وأمر أو أذن لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين وأمر بقطعهما، ثم خطب بعرفة وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر قطعه. منهم من يقول هذا نسخ، لأنه حضر في هذا الموقف من لم يحضر الخطبة الأولى، وهذا يحتاج إلى بيان، وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. ومنهم من يقول يكفي ما دام نبه على القيد في موضع، لا يلزم التنبيه في كل موضع، وألزم بالقطع، والقول بالقطع قول الأكثر. قالوا لا يلزم أن ينبه في كل موضع، حصل التنبيه وهذا قيد، والمطلق يحمل على المقيد. والقول الثاني أنه لا يلزم القطع لأن الخطبة الثانية ناسخة للأولى، لأنه حضرها من لم يحضر الخطبة الأولى، وحينئذ لا بد من البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. بهذا يمكن أن يجاب عن قول الجمهور. نعم. شيء ما ذكر عنه أنه قال هذا سنة يوم الفتح، يوم الفتح، يوم الفتح من فتح مكة أتموا فإن قوم سفر، هذا في فتح مكة، ما يظهر، ما نقلت، لكن كونها قالها أو ما قالها. وذكرنا مرارا أن عدم النقل لا يعني نقل العدم. نعم. شو أتموا في كلام لأهل العلم مضاعف مع ذلك، على كل حال هو في كلام لأهل العلم واستدلال العلماء به مستفيض. استدل العلماء به مستفيض. نعم. إذا انتفت الخلوة فلا بأس. إذا انتفت الخلوة فلا بأس، لأن السفر المحرم إنما يشترط للسفر، وما دون السفر لا بد من انتفاء الخلوة. نعم. والله لو فعل الأرفق به المسجد هو الأصل، وحيث ينادى بها هو الأصل، لكن إذا كان في مشقة على الحاج ففي مكانه فيه سعة له. قال: فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه، فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه، يعني في مكان إقامته، والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن على عهده، لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بني في مكان النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هناك مسجد. سم. ثم إذا نفر الناس من منى فإن بات بالمحصب وهو الأبطح، وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة، ثم نفر بعد ذلك فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات به وخرج، ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى، لكنه ودع البيت وقال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت، فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت، ومن أقام بمكة فلا وداع عليه. وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره، فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها، لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع، أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل، فلا إعادة عليه. وإن أقام بعد الوداع أعاده، وهذا الطواف واجب عند الجمهور، لكن يسقط عن الحائض. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ثم إذا نفر من منى خرج منها، فإن بات بالمحصب هو الأبطح الذي بات به النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فحسن. وهل مبيته عليه الصلاة والسلام بهذا المكان من باب الاختيار والتفضيل، أو أنه من باب الاتفاق، يعني أنه حصل له المبيت اتفاقا من غير نظر إلى فضيلته؟ على كل حال، الحرص على مثل هذا يؤجر الإنسان على قدر اقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام من غير تعلق بالمكان نفسه، من غير تعلق بالمكان نفسه. لكن إن تعلق بالمكان ورأى أن هذه البقعة لها فضل ومزية على غيرها، بحيث يتردد إليها في كل وقت، فشك أن هذا ابتداع. هذا ابتداع. لو أن إنسان ذهب إلى مكة في وقت غير وقت المناسك، ثم قال: أنا أنزل بالمحصب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل به. هل نزول النبي عليه الصلاة والسلام بالمحصب من باب الاتفاق لأنه كان على طريقه، أو أنه اختاره ولو لم يكن على طريقه وعلى طريق؟ وعلى هذا، لو قال شخص: أنا أذهب إلى مكة في غير الموسم، في غير موسم الحج، وأسكن بعرفة، أو أسكن بمنى، أو أسكن بالمزدلفة لأنها مشاعر، وأذكر الله في تلك المشاعر، نقول ابتدعت. نقول ابتدعت. لكن إذا ذهب إلى مكة وما وجد مكان مناسب يضرب فيه قبته في غير الموسم إلا هذا، هذا مكان مهيأ ونظيف ومستوي، مثل اللي في الصيف مثلا يذهبون إلى مكة ويطولون المكث هناك شهر، تجدهم في بالليل يخرجون إلى المشاعر للنزهة لا للتعبد، هذا ما في إشكال، يخرجون إلى المشاعر للنزهة، يعني يخرجون من أجل أن يروحوا عن أنفسهم، هناك أيضا مكان أماكن معدة لهذا الأمر، ما هذا لا يتعلق به عبادة ولا يتعلق به حكم شرعي. لكن لو قال: والله عرفة مشعر، مزدلفة مشعر، وهذه أماكن فاضلة وأسكن فيها في غير أوقات المناسك، نقول ابتدعت. على كل حال يقول إذا نفر ثم إذا نفر منا فإن بات بالمحصب لسيما إذا كان على طريقه وهو الأبطح وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة ثم نفر بعد ذلك فحسن، يعني إذا نزل هناك ليرتاح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات تلك الليلة بالأبطح ليرتاح. ومنها أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم من هذا المكان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بات به وخرج ولم يقم بمكة، يعني بعد الحج بعد تمام المناسك ما أقام بمكة لأنها بلد تركها لله، ولا يجوز للمهاجر أن يقيم بمكة أكثر من 3 ليال. وليس معنى هذا أنه إذا كان لا يجوز أن يقيم أكثر من 3 يستحب له أن يقيم ليلة أو ليلتين، لا. وعلى كل حال هذا كلام الشيخ رحمه الله، يقال ولم يقم بمكة بعد صور دوره من منى لكنه ودع البيت وقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، بالبيت الذي هو الكعبة، لا يقول أنا آخر عهدي بالمسجد، لا يكفي، لا بد أن يكون آخر عهدي بالبيت. ومعنى هذا أنه لا بد أن يكون الوداع بالطواف، وجاء التنصيص على الطواف في بعض الروايات، وإلا لو قال قائل أنا هذا آخر عهدي بالبيت صليت أبطلع صليت بالمسجد، نقول لا، هذا آخر عهدك بالمسجد وليس هذا آخر عهدك بالبيت. قال فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت إلى آخره. ثم قال في الآخر طواف الوداع واجب عند الجمهور لكن يسقط عن الحائض. فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت إلى آخر كلامه رحمه الله. لا بد أن لا يبقى شيء من متعلقات الحج، يعني لا يقول أنزل أطوف للوداع ثم على طريقي أرمي الجمرة وأمشي، هذا ما كان آخر عهد بالبيت وطوافه غير صحيح، لا بد أن يعيده وداعا. لكن ماذا عما لو طاف أخر طواف الإفاضة وسعى بعده ثم خرج، هل كان آخر عهد بالبيت أو حتى كان آخر عهد بالمسجد؟ لا، لا بالبيت ولا بالمسجد، لأن مسعى خارج المسجد. هل يجزي طوافا للوداع مثل هذا الطواف طواف الإفاضة الذي عقبه بالسعي؟ الأصل أن يؤمر بإعادة الطواف، لكن لوجود المشقة العظيمة وقرب العهد بالبيت وجد من يفتي بأنه يجزي ويكفي، يطوف ثم يسعى، وإذا وجد المشقة العظيمة في الطواف لا يعيده، وجد من يفتيه بهذا. وإلا فالأصل أنه لا بد أن يطوف للوداع لأنه حينئذ لم يكن آخر عهد بالبيت. وعلى هذا لو قال قائل أنا أقدم السعي كما جاء في الحديث سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، نقول تقديم السعي خاص بيوم النحر لأنه من أعمال يوم النحر، فما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. والجمهور يشترطون لصحة السعي أن يكون مسبوقا بطواف ولو مسنونا. الذي سعى بعد طواف القدوم وأخر طواف الوداع إلى وقت خروجه هذا ما عنده مشكلة، هذا يطوف طواف القدوم ويخرج ويدخل فيه طواف الوداع. لكن إذا طاف بنية الوداع وغفل عن طواف الإفاضة، أخر طواف الإفاضة مفرد أو قارن وسعى بعد طواف القدوم أخر طواف الإفاضة إلى وقت خروجه، فعزبت عنه نية طواف الإفاضة وطاف للوداع ومشى، يعني مع الزحام ومع الاستعجال أحيانا يفعل هذا، كثيرا ما يسأل عنه، هل نقول إنه وقع موقع طواف القدوم طواف الإفاضة، أو نقول إنما لكل امرئ ما نوى وهذا ما نوى فلا يصح طوافه؟ هل نقول إن طواف الإفاضة الذي طيف بنية الوداع يقع عن طواف الإفاضة لأن الذمة مشغولة به، يعني كمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه؟ ماذا يقول أهل العلم؟ أنه يقع عن نفسه لأن الذمة مشغولة بالفرض. وبهذا قال الشافعية، يقول إذا طاف بنية الوداع يقع عن الإفاضة، وجمع من العلم يقولون إنما لكل امرئ ما نوى، هذا ما نوى ما يجزي عن طواف الإفاضة، لا بد أن ينويه، كما لو كبر للركوع ولم ينوي تكبيرة الإحرام لا تجزئ تكبيرة الركوع. ما المتوجه من القولين؟ حديث عمر صريح في عدم الإجزاء، وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن أعمال الحج في الجملة فيها ما يخرج عن هذا الحديث، فيها ما يخرج عن هذا الحديث، يعني تغيير النية، نوى الحج مفردا أو قارن ثم بعد ذلك قلب النية، غير من نسك إلى نسك، هذا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. هل نقول إن من كل امرئ ما نوى ليس لك إلا ما نويت عند عقد الإحرام مثل تكبيرة الإحرام، أنت نويت صلاة فريضة يصح أن تقلبها نفل؟ إذا كنت منفردا في الوقت المتسع يجوز أن تقلبها نفل طلبا للكمال لهذه الفريضة، لكن لو أحرمت بنفل، أحرمت كبرت تكبيرة الإحرام لنفل ثم قلبتها فرض لا يصح. وهنا نعم من أركان الحج نية الدخول في النسك مثل تكبيرة الإحرام، هذا الأصل في نية الدخول مثل تكبيرة الإحرام، لها أثرها على هذه العبادة. فماذا عن من طاف للوداع ولم يطف للإفاضة؟ هل نقول إن الطواف وقع للإفاضة لأن الذمة مشغولة به، أو نقول إنه وقع طواف لا يصلح للوداع ولا للإفاضة؟ نعم. هو يجب استصحاب الحكم، يجب استصحاب الحكم حكم النية، لكن لا يجب استصحاب الذكر ذكر النية. استصحاب الحكم لا بد منه بأن لا يغير هذه النية إلى شيء آخر، إذا غيرها بطلت هذه النية. نعم نعم بلا شك إنما الأعمال بالنية. طيب وكذلك الأدنى لا يحل أو لا يجزئ، نعم، يعني قلنا بالتداخل، بتداخل العبادات. ما تحفظ كلام الفقهاء؟ من نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، من نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. على كل حال المسألة مثل ما ذكرنا، الخلاف بين الشافعية وغيرهم، وإذا كان المسألة مفترضة في شخص رجل أو امرأة جاء من بلاد بعيدة ورجع إليها ويترقب هذه الحجة منذ أن كلف إلى أن بلغ 70، هل يؤمر بالرجوع ليطوف طواف الإفاضة أو يقال مذهب الشافعي يسعه وله حظ من النظر؟ أما من أمكنه الرجوع فلا بد من الرجوع، من أمكنه الرجوع فلا بد من الرجوع ثم يطوف، هذا الأصل. لكن إن كانت هناك مشقة عظيمة كما هو حاصل الآن، فبعض أهل العلم يفتي بأنه يكفي. نعم. العمرة ليس لها وداع، احتمر النبي عليه الصلاة والسلام 4 عمر ما وادع ولا أمر به. هنا مسألة يعني يتنبه لها، وهي أن عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت بعد حجها ما حفظ أنها وادعت، فإما أن يقال وهذه العمرة تعقبت حج يحتاج إلى وداع، فإما أن يقال أن العمرة لا وداع لها وهذا جاري ماشي عند عامة أهل العلم، أو يقال أن السعي بعد الطواف لا يؤثر. يعني عائشة رضي الله عنها لما أعمرها أخوها عبد الرحمن من التنعيم طافت وسعت وحلت ومشت، هل نقول هذا لأن العمرة لا وداع لها والحكم للمتأخر؟ هي حاجة ثم اعتمرت، الحكم للمتأخر. يعني لو أن حاج لما انتهى من جميع أعمال الحج خرج إلى الحل وأتى بعمرة، نقول يلزم طواف وداع ولا ما يلزمه؟ هل الحكم للحج أو للعمرة التي تعقبته؟ يعني إما أن نقول أن المعتمر لا يلزمه وداع في مثل هذه الحالة، في قصة عائشة، أو نقول أن السعي بعد الطواف لا يؤثر وله وجه. نعم. لا لا لا، كلام على بعض الحدث، الحدث المؤثر في العبادة. نوى غسل مسنون، اغتسل للجمعة وخرج، ويوم جلس ويسمع الخطيب قال علي جنابة ما ذكرت، نقول اخرج واغتسل للجناب ولا يكفيك هذا؟ ما هي بنجاسة، هذا غسل جمعة، غسل جمعة، اغتسل للجمعة وليس في نيته رفع الحدث الذي هو الجنابة. ما هي بنجاسة، حدث وصف حكمي، ما هي بنجاسة يا أخي، غسل فرجه ما يلوث ما بقي للحدث أثر، إنما وصف حكمي. على أن المسألة التي ذكرت ليس متفقا عليها، يعني من نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب ما متفق عليه، والمتجه أنه لا يجزئ عندي. لا لا أخوان، لا المسألة حينما تقرر بنظائرها لا يؤخذ حكم مسلم، وإنما نحن نأتي بالنظائر من أجل توضيح المسائل. قال: فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت، ومن أقام بمكة فلا وداع عليه، فلا وداع عليه، لأن الوداع إنما هو في حق من أراد الانتقال، كمن أراد أن يسافر من بلد إلى بلد يوادع ويودع، لكن من أراد الإقامة لا يودع. قال: ومن أقام بمكة فلا وداع عليه، وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره، فلا يشتغل بعده بتجارة لأنه ما صار آخر عهد بالبيت، فلا يشتغل بتجارة ونحوها، ولكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع، يعني من لوازم السفر، من لوازم السفر أو ما يحتاجه هو أو أهله في بلده، أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل، فلا إعادة عليه، لا يحتاج إلى أن يعيد الوداع، وإن أقام بعد الوداع أعاده. الشيخ يذكر مثل هذه الأمور لأن منهم من قال إذا دخل المنزل يلزمه أن يعيد، من اشترى شيئا يلزمه أن يعيد الوداع لأنه ما صار آخر عهد بالبيت. هذه أمور من أسباب السفر، يعني حمل المتاع، يعني افترض أن شخص طاف للوداع وافتقد بعض الرفقة وجلس ينتظرهم فنام على عمود من أعمدة الحرم، نام ساعة ساعتين حتى جاء رفقته، هل هذا أقام نوى إقامة؟ لا، هذا مضطر لهذا الأمر، كما لو حبسه السير عن الخروج عن مكة ساعة ساعتين ثلاث قد يحبس ساعات، فهذا ما نوى إقامة، فلا إعادة عليه، وإن أقام بعد الوداع أعاده. وهذا الطواف واجب عند الجمهور، ومعلوم أنه عند المالكية سنة، واجب عند الجمهور لكن يسقط عن الحائض، وهذه رخصة شرعية، هذه رخصة شرعية، بينما الترخص بمذهب مالك، لأن بعض الناس يأتي إلى ما خصت بها هذه الأمة من اليسر والسهولة فيتنصل من الواجبات بالنظر في المذاهب، فيأخذ من كل مذهب أسهل ما فيه، أو في كل مسألة أسهل ما قيل فيها، هذا ليس بيسر ولا تسهيل، هذا خروج عن التكاليف، هذا تحايل للخروج عن التكاليف. وابن الجوزي رحمه الله له كلام في غاية النفاسة في صيد الخاطر، من يتتبع مثل هذه الأمور في كل مسألة يأخذ أيسر الأقوال، هذا لا شك أنه على خطر عظيم أن يخرج من الدين بالكلية، لأنه ما من مسألة أو ما من حكم إلا وفيه أشد وفيه أخف. قال: وهذا الطواف واجب عند الجمهور لكن يسقط عن الحائض، هذه رخصة شرعية. أما الأخذ برأي مالك وترك رأي الجمهور لأنه أسهل، لا شك أن هذه ليس من اليسر الذي قامت عليه هذه الشريعة، إنما هو تنصل خروج عما أوجب الله جل وعلا وتقديم لآراء الرجال على النصوص. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.